إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن سعد رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اختبأ عبد الله بن أبي سرح في بيت عثمان رضي الله عنه، وهو أخوه من الرضاعة، فأتى به عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي سرح قد أسلم، فبايعه يا رسول الله، أو قال: قد جاء مسلما، فبايعه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فصعد النظر وصوبه ثم سكت، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فنظر إليه ثم سكت، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله ثلاثا. ففي الثالثة بسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعه. فلما أخذه عثمان وانصرف رضي الله عنهم جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني قبضت يدي عن هذا الرجل أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت لنا بعينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ومعلوم أن عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وهو من فتح إفريقيا، وقد مات وهو يصلي رضي الله عنه، سلم عن يمينه فما رد وجهه. وإنما أقول ذلك ليفهم الحديث على أصله، لا سيما في زمان لا يفهم الصحابة فيه على أصولهم. ثم أيها الإخوة، انظر كيف صنع صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، مع أن القضية عاجلة ناجزة. فهذا استدل به أهل العلم على أن الكافر إذا سب رسول الله وأسلم ضرب عنقه أيضا، مع أنه أسلم فيقبل منه الإسلام، وأما توبته فإلى الله عز وجل، لكن تضرب عنقه حتى لا يستباح عرض النبي صلى الله عليه وسلم لفرط شفافية عرضه صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل ثم قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، كما قلت في قضية عادلة ناجزة، ومع ذلك يقول: ما كان لي أن أغامزكم بعيني ولا أن أخون بعيني، بحيث أظهر شيئا وأخفي غيره، مما يدلكم يا عباد الله على قبح الخيانة، وأنه خلق بئيس جدا يودي بالمجتمعات برمتها إذا تفشى فيها وسكت عليه يودي بالمجتمعات إلى حضيض الحضيض، وإنما ترجع المجتمعات إلى وراء بسوء الأخلاق. وقد رأيتم وقد تعلمون أن الشرائع تتغير، لكن الشرائع الثابتة العقيدة وحسن الخلق، عقائد ثابتة في كل الرسالات لا تتغير أبدا، لكن ربما تغيرت الأحكام. فتأمل ما أريد أن أخلص به من هذا الحديث، إنها الخيانة. مجتمعنا بقيت له سنون ثلاث، وهو يعج بأخلاق ردية دخلت لنا عبر غفلة من أهل العلم وغفلة من أصحاب اليقظة، إلا ما رحم الله عز وجل، لما شغلوا به من مفضول على حساب فاضل، وربما شغلوا به ممن لا يسوي على حساب ما كان ينبغي أن يحدث. ومن ثم دخل سوء الخلق، فتردى الوضع إلى ما تراه الآن، ما تقابل إنسانا إلا شكا. والخيانة على رأس سوء الخلق أيها الإخوة. موضوع الخيانة كبير جدا وعميق، والكلام فيه في أكثر من منحة، لأن الله عز وجل عبر عن الكفر بالخيانة، وعبر عن المعصية بالخيانة، وعبر عن الزنا بالخيانة، وعبر عن حديث النفس بالمعصية بالخيانة، لتعلم أن أمرها جلل. لكنني أريد أيضا أن أخلص من المقدمة بها إلى ما أركبه عليها من شيء ضروري واقع حتم لازم. وكما تعودت معكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه، إذا توفر الإخلاص، وهو عزيز والتوفيق مناطه. فنسأل الله عز وجل المعونة والصبر. المرقاة الأولى الخيانة في الشريعة. المرقاة الثانية إعلان الإهانة لأول من سبق بالخيانة. المرقاة الثالثة بتر الخيانة. وأسأل الله عز وجل أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. الخيانة أيها الإخوة في لغتنا التليدة، فما من لفظة ولا معصية ولا ممدحة إلا وترى تصريفها في اللغة ليوافق الشرع من فروعها على ما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه وعلى ما أراده الله عز وجل منه. فأصل الخيانة التنقص. يقال تخونني فلان أي تنقصني. قال القرطبي رحمه الله: والخيانة هي الغدر وخلاف الوعد وعدم الاحتفاظ بالشيء المؤتمن عليه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: هي عدم الاحتفاظ بما اؤتمن عليه، وهي ضد الأمانة، فالأمانة بنقيضها. لذا ترى الآن من العلاج ضد الأمانة أن يأتي، ضد الخيانة أن يأتي المرء بالأمانة، على ما سأبين لك إن شاء الله عز وجل وقدر. وكما ذكرت أن الله عز وجل ذكرها في غير ما موضع من كتابه، وعبر عن غير ما نقيصة ينهاك عنها بالخيانة. فقال الله عز وجل عن القوم الغابرين الذين تلاعبوا بشريعتهم وحرفوها، قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، واسمع، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. واسمعوا أيها الإخوة، إن نقض العهد مع الله عز وجل والتلاعب بشريعته سبحانه وبحمده وتسييرها على غير مراده إنما يصيب المرء بأشياء، من هذه الأشياء أن يكون المرء خائنا، فلا يكون عاصيا لله عز وجل قط إلا وتراه من الخائن، فكيف مع ذلك تستأمنه؟ لذا كان من العجب كما سأذكر لك خداع الخيانة في آخر الزمان حين وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخداع. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، وقال الله عز وجل إن الله لا يحب كل خوان كفور، فبين الله عز وجل أن الخيانة هي قرينة الكفر، وأن المرء لا يزال يخون حتى يتطور مرضه، فإذا به يكفر نعمة الله عز وجل أو يكفر بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تأمل، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأنتم تعرفون أنها خيانة. وذكر الله عز وجل في حديث النفس بالمعصية ومراودتها كذلك والحديث مع الغير بالاتفاق على المعصية خيانة. قال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. كان الرجل يحدث نفسه حينما فرض الصوم أولا، كان النهار برمته والليل، فإذا ما دخل الليل استطاع المرء أن يفطر، فإذا نام قبل ذلك أو بعد ذلك انعقد صيامه، بمعنى أنه إذا أذن للمغرب فأكل ونام ثم استيقظ على صلاة العشاء انعقد صيامه، وجب عليه أن يصوم. كان هذا في أول الأمر، فلو نام قبل ذلك قبل أن يفطر انعقد صيامه أيضا حين يستيقظ. فإذا بالقوم يتحدثون في قضية إتيان الرجل لامرأته، فأخبر الله عز وجل أن هذا الأمر كان يدور بين الرجل وبين امرأته، نام ويريد أن يأتي امرأته بعد أن صام فيتحدثان ليسهلا من أمر هذه المعصية. تأمل جيدا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يتحدث بعضكم مع بعض بالخيانة، والخيانة هنا هي المعصية أيها الإخوة في آيات كثر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقال أهل العلم هذا محمول على من كلما حدث كذب وكلما وعد أخلف وكلما ائتمن خان، لكن مع ذلك لم تزل خصلة من النفاق فيه بالخيانة. فتأمل جيدا إلى المرض العضال وإلى انتشاره في كل المناحي. الخيانة كما ترى يتحدث فيها من أول الكفر إلى الحديث النفس بالمعصية، كل ذلك فيه حديث عن الخيانة، فتأمل جيدا لعظمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرج المجاهد في سبيل الله كانت حرمة بيته يعني نسائه على القاعد كحرمة أمه، يعني لا ينظر المرء إلى امرأته ولا إلى ابنته ولا لأنها كأنها أمه تماما، كانت كحرمة أمه. وإذا غادر المجاهد في سبيل الله عز وجل فعمد القاعد إلى أهله فخانه فيهم، قام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فأخذ من أعماله ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ يعني إذا قيل لرجل حينما يرى هول القيامة هذا أمامك له أعمال صالحة وقد خانك في أهلك بعدما مضيت وقد أذن لك أن تأخذ من حسناته، هل ترى إنسانا يرى جهنم فيبكي لأحد الحسنة؟ لذا قال: فما ظنكم عليه الصلاة والسلام، يعني سيأخذ حسناته برمتها. فالخائن خاسر في الدنيا وخاسر أيضا في الآخرة. وتأمل جيدا لتتسق معي، فإن الخائن أيضا فإنه من جملة الخونة من أعان الخونة. واجعل هذه الآن في رأسك جيدا إلى أن نأتي إليها. من أعان خائنا فهو خائن، لأنه هو من مكن له الخيانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان قد نهى الرجل أن يأتي أهله ليلا فيطرقهم، أن يطرق بابهم إذا كان في سفر، نهى أن يأتي الرجل ليلا فيطرق أهله يتخونهم ويظن فيهم المعصية. فنهاك حتى عن حديث نفسك بالخيانة وإصدار فعل به لتعلم خطورة الخيانة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخائن حثالة، حثالة، والحثالة هذه تضر، الحثالة والنخالة تضر بأصول الثمر وأصول الحب. لذا ترى الإنسان إذا أراد أن يطهي حبا نظفه أولا من نخالته، وإلا كدر عليه كل الطعام. وأنا أريدك أن تنظر الآن فهو أمر سيتضح، لكن أرعيني سمعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله وأصله في الصحيحين: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا كنت في حسالة من الناس؟ قال أهل العلم: الحسالة هو الرديء من كل شيء. فإذا أراد الرجل أن يسب الرجل قال: يا حسالة، يعني أنت رديء من البشر، أردى إنسان، هو الرديء في كل شيء، ويطلق ابتداء على قشر الحبوب. كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا؟ وهذا حديث كنت قد أفردت له مجلسا على هذه الأعواد، ومن ثم لا أعرج عليه، وهو حديث كاشف أيها الإخوة لما نعانيه ونعالجه اليوم من ظروف عامة. إذا كنت في حسالة من الناس، صفات الحسالة مرجت عهودهم، يعاهدك على الشيء ثم مع ذلك ينقضه ويفجر في نقضه، مش ينقضه فقط، لا، يفجر في نقضه أيضا، يفجر فيه ويظهر لك نقضه كأن لم يكن. ومن صفاتهم أيضا أنهم لا أمانة لهم، يخونون الأمانة. إذا ائتمنت أحدهم على فلس فإنه يخونك فيه ويغتصبه منك ويجعله لنفسه، وإذا انتشر مثل هذا الشح في أمة فقد هلكت. فتأمل جيدا من هذا الخلق السيء جدا أيها القريب. فقال عبد الله بن عمرو: وما أفعل يا رسول الله؟ إذا كان الوضع كده يبقى ده مجتمع في غاية الفساد، أنا لا أستطيع أن أتعايش معه ولا أن أحيا فيه. واعلموا أيها الإخوة أن أنكد الوقت على الشريف هو أن يصاحب فيه رغم أنفه من ليس بشريف. لذا عدوا بيت أبي الطيب المتنبي من الحكمة حينما قال: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد، يرى عدوا بئيسا بغيضا ومع ذلك ما من بد، لا بد أن تسير معه مضغوط غصب عنك. هذا من نكد الدنيا، لكن على الأحرار الذين يشعرون ويعلمون بأي شيء تسوي أنفسهم. من علم هذا فإنه يتأثر بالعيش مع الحسالة. لذا قال عبد الله بن عمرو: وما أفعل يا رسول الله؟ وفي رواية: فقام إليه عبد الله بن عمرو وأقبل عليه. قال: فقمت إليه وأقبلت عليه وقلت: فما أفعل؟ فما تأمرني؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله. ده هذه الحركة، أن يقوم إليه ويقبل عليه، دي غير معهودة من الصحابة، لأنهم كانوا يجلسون في مجلسه صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. يعني لو الإنسان على رأسه عصفور الآن يخاف أن يحرك رأسه حتى لا يطير. فالصحابة كانوا يجلسون هكذا وكانوا يخشعون خشوعا، حتى قال حنظلة رضي الله عنه: نكون عندك يا رسول الله فكأن الجنة والنار رأي العين من شدة خشوعهم. فلما يقول قمت إليه أنا أظن أنه فقد وعيه الآن من شدة ما وقع على نفسه منها من هذا التوصيف. فقال له كما في مسند في رواية الإمام أحمد: عليك بتقوى الله وقويصة نفسك، واعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس سنون يصدق فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق في الناس الرويبضة. وده حديث كاشف عجيب أيها الإخوة. هذه السنة ينبغي أن يفتش فيها طلبة العلم، ينبغي أن نفتش في الوحيين وآثار أسلافنا، ينبغي أن نعيد هذا المنهج من جديد، ننظر إليه نظرة، فإن فيه ما يصف الواقع فضلا عن علاجه بما يذهب العقول ويذهل الأنظار ويشجه البصائر، شيء عجيب جدا. تأمل: يأتي على الناس سنون، على الناس سنون. وفي رواية: يأتي على الناس سنون خداعات، يعني يخدع المرء فيها، لا يستطيع أن يهتدي لأمر رشد ولا يجد حكيما يرعوي لحكمته. سنون في غاية الضيق أيها الإخوة. وهذه فتنة، وأي فتنة، فتنة وأي فتنة، لا سيما حينما يشعر المرء أنه ينبغي أن يحافظ على هذه الحياة، فإنما هي أيام متواليات. ماتت امرأة من زبرهة يسيرة، فحدثني بعضهم بالأمس أن زوجها تزوج، وهذا أمر لا ننكره، لكن الذي وقع في النفس أنه لم ينظر إليها ولم يحيا بذكراها برها، شيء يسير أيام فقط، لكنه تزوج. فمهد لنفسك وأنت في آخر الزمان، والفتن متداخلة ومتلاطمة، ومن فتن الآن أخذ فاندقت عنقه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. تأمل جيدا، سنون خداعة يخدع الناس فيها، يخدع الناس فيها بمن يقول وما يقول، يخدع الناس فيها بالعهود والمواثيق، يخدع الناس فيها بكلام مزخرف يناقض أصول الشريعة، لكن يخدع الناس فيها. يعني إذن هذا زمان يكون المرء فيه قابلا للخداع. تأمل أيها القريب، يعني سيكون في داخلك قابلية أن تخدع. طب ما العصمة؟ أن يعتصم المرء بكتاب الله وسنة رسوله وإيمان الصحابة. وكيف كانوا يسوسون أمورهم في مثل هذه الظروف؟ فإن التاريخ يعاد، عندها تكون هذه عصمة. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومفهوم المخالفة أي أنهم لو لم يؤمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فعندهم قسط من الضلال يسيرون فيه، والضلال يبدأ بهنة ثم ينتهي باتساع بون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يشاقق الرسول أي صار في شق، ورسول الله في شق مغاير تماما على حد قول الأول: صارت مشرقة وصرت مغربي، شتان بين مشرق ومغربي. يأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها يكذب كذبا صراحا ويصدق، ويقال ما هو فلان قال كذا وكذا، كأن هذا القول معتبر ولو كان بين الصالحين لأسقطوه بقوله. ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن. من أعجب ما تسمع وما ترى، من أعجب ما تسمع وما ترى في هذا الزمان أننا وأننا نريد أن نأتي للخائن فنمكنه، من أعجب ما ترى. وده أمر ينبغي أن يكون فيه تداول ومشاركة، عجيب جدا، غاية ما يسمع المرء، غاية العجب فيما يسمع المرء، ما ظن الإنسان أن يحيا إلى مثل هذا الزمان. والأمر الذي سأصب عليه جام الخيانة اليوم هو أمر الشيعة. حينما يصدق المرء دخولهم ويقول أنهم ربما كان دخولهم سياسيا فقط، وسأذكر لك أثرهم. الشيء في غاية العجب، كيف يؤمن هذا الخائن؟ ده خائن لله ولرسوله وللصحابة ولأئمته أيضا، يعني خان نفسه كما سأذكر لك. وهذه قمة الخيانة اليوم، وأسبق الناس إليها على ما سأذكر لك، ويكذب فيها ويخون فيها الأمين وينطق في الناس الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الأمر التافه. في كلام لما تسمعه اليوم تقول ده كلام تافه، ومن قاله تافه أيضا، تافه يتكلم في أمر العامة، كلام تافه، كلام تافه. حينما ترى إنسانا يحطب في هوى هؤلاء الشيعة فيقول: وجدت فيكم ما تتميزون به عن أهل مصر. شوف، خد بالك ما يتميز به هؤلاء الحسالة البزالة البوالة. يقول: لأنكم لا كروش لكم، خمس البطون، أما عندنا فالقوم لهم كروش. وهذا من فرحنا بالسنة وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد تراخت معنا حياتنا، ومن حقده وغله وحسده مع ذلك على ما قد ترام فيه من الشهوات. أمر عجيب في غاية العجب. تأمل أيها القريب، سنون خداعة ترى فيها الخيانة عمالة. إذن أيها الإخوة، للخيانة أقوامها. لو صرنا نتعدد نذكر الخيانة في فروعها إذا لما انتهينا، لأنه كما ذكرت لك يذكر الكفر بالخيانة والمعصية بالخيانة وحديث النفس بالمعصية خيانة. فنريد أن نركز على شيء ضرب في هذا الزمان، ضربنا في هذا الزمان، ألا وهو أمر أسبق الناس للخيانة. أحدثك عن أعلاهم لترى مع ذلك الأدون يدخل فيهم لا محالة، أسبق القوم بالخيانة. فللخيانة رجال بها عرفوا، وللدواوين كتاب وحساب. وهو الذي ينقلني إلى المرقات الثانية، ذكر الإهانة، الإهانة بذكر أول من سبق إلى الخيانة. تدرون أول من خان تلك الشريعة أيها الإخوة؟ خيانة الشريعة أن يجعل المرء فيها ما ليس منها في أصولها وفروعها، فكلها خيانة بحسبها. قال أهل العلم: أول بدعة ظهرت في الإسلام كانت بدعة الخوارج والشيعة، هم أسبق القوم. ولن أتحدث اليوم عن الخوارج مع خطورتهم، لأن أمرهم مع ذلك لم يطرقنا، لم يطرقنا، ولكنني أحدثك على أمر الذين طرقونا وألح عليه، وأرجو بذلك زلفى عند الله عز وجل يوقع بها إذا صدقنا أيها الإخوة في قلوب أمرائنا، أن يبغضوا هؤلاء القوم وأن يتراجعوا في استقبالهم. نسأل الله عز وجل أن يبغضهم لساستنا وأن يعينهم على طردهم. تأمل جيدا، أول من سبق من هؤلاء القوم إلى الخيانة كان هؤلاء الشيعة. وليس بيننا وبين القوم شيء خاص لكي نكثر من ذكركم، لكنه خطر داهم تغفل عنه الأمم لحماقة أناس أو لخطأ أناس في التفرقة ما بين القناة السياسية وبين القناة الشرعية. وهذا أمر متداخل لا سيما مع الشيعة، فإن القوم ليس لهم قناة إلا قناة واحدة فقط، يجرون السياسة فيها على النمط الشيعي، فإن استطاع أن ينشر مذهبه سياسيا وإلا فلا، كما سأذكر لك. أول الخيانة كانت خيانة الشيعة. ومجمل القول في القوم أنهم مجوس. وتأمل جيدا، مجوس. بعض أصولهم ترجع إلى اليهود. في عبد الله بن سبأ ومن شاكله، لكن أصول القوم مجوس فرس. لذلك ترى كبيرهم هذا الذي استقبل بالتبويس والتحضين. ولم نكتفي مع ذلك، من عجب يسمع المرء، لم تكتفي مع ذلك بإدخاله، بل يتخذ وزير الإعلام نائبا شيعيا أو مستشارا شيعيا. هذا عجب. طب ليه؟ لأي شيء؟ لتعطيد علاقة الرجل؟ ليس ثمة بين صفوف أهل السنة من يشغل هذا المنصب الشاغر؟ شيء يضيق به العقل ولا يستطيع المرء أن يتصوره. تأمل جيدا. أصل القوم مجوس، فرس، وقد خضنا مع الفرس في صدر الإسلام حروبا عدة، كانت هذه الحروب دائما الانتصار لنا فيها، إلا ما قل ويعود سعرا ينتصر فيه، كموقعة الجسر مثلا. ما مرت موقعة الجسر حتى كانت البويب فكسرت ظهورهم، وكنا أيضا عند هزيمتنا أبطالا. وسألوا الجسر عن أبي عبيد كيف كانت بسالته رحمه الله ورضي عنه. فلما علم القوم أنهم لن يصلوا إلينا بحثوا ما هي قوة هؤلاء وفي أي موضع تكمن. فنظر القوم فوجدوا أن قوتنا في عقيدتنا. نحن أيها القوم يوم القادسية، وكان الفرس قد جاءوا بالحراب الفولاذ، ودخل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رستم بيده حرب قصيرة خشبية نصلها منها، أي براها من رأسها أو كان من خارجها. فنظر إليه الفرس وقال دك دك. عارف يعني دك؟ يعني إبر تريكو، إبرة خياطة، اللي في إيدك دي مش حربة تقاتل بها. لم يكن معنا من الموارد الشيء الكثير، بل كان مصعب رضي الله عنه، بل كان بعض الصحابة يلف سيفه حتى يحمي حده من جلد الناس، يحمي جلد الناس من حده، يلفه بخرقة، يعني حتى غمد السيف ربما لم يتيسر في وقت من الأوقات. ورأينا حضارة قد عظم طرفها، حتى دخل سعد رضي الله عنه حينما دخل المدائن فأمد يده إلى قطعة شيء كانت على منضدة وأراد أن يبصق فيها، فقال بعض الجند على رسلك أيها الأمير. فقال مالك؟ أليس بمنديل؟ هذا منديل أريد أن أبصق فيه. فقال له لا، إنما هذا خبز. يعني سعد بيفكروا منديل، فقال له ده خبز. كانوا لا يعرفون هذا الطرف، كما قال بعض أهل العلم عالجوا حضارات رقت حواشيها فلم يتأثروا مع ذلك بشيء، كان هناك دين راسخ في قلوبهم. فنظر القوم فوجدوا هذه العقيدة، عقيدة القوم على هذا، حتى أنهم قد أرسلوا إلى أميرهم بكساء كسرى، بهذا الكساء الذي ينظر كسرى فيه عبر المدائن. كسرى كان عنده حصيرة مكت ينظر فيه، وقد رسم كل دولة بتفاصيلها، وكل أمير يجلس على رأس هذه الرسمة، يعني أمير هذه المنطقة يجلس عندها يقول له ماذا صنعت في الشارع الفلاني وفي الداخل الفلاني، وكل ده مطرس بخيوط الذهب والفضة والأحجار الكريمة ونحو هذا. فلما غنمها سعد أرسل بها إلى عمر، فشجه لذلك الفرس، ده لو أخذت منه قطعة تعيش غني طول حياتك وأهلك من بعده، حتى أن عمر رضي الله عنه نفسه قد شده لهذا وتعجب. فنظر عمر وقال إن قوما جادت نفوسهم أن يبذلوا مثل هذا لهم على قيس. فقال له علي رضي الله عنه حكمة، يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، وكما يقال الناس على دين ملوكهم. فالفرس نظروا، هؤلاء القوم لن يغلبوا، مش ممكن نغلبهم أبدا، كما قال ملك الصين لابن أخته ملك الترك، وقد طالع جيوش المسلمين عليهم قتيبة بن مسلم الباهلي، مش صحابي لكن كانوا على النهج. فقال له أرسل إلي بصفتهم، فأرسل إليه بصفة القوم على التقوى من قيام ليل وصيام نهار وكثرة ذكر لله عز وجل مع ما يتدربون به أيضا. فأرسل ملك الصين بلا مواربة ولا خجل إلى ابن أخته ملك الترك يقول أنت تعلم أنني لو أردت أرسلت إليك جندا أوله عندك وآخره عندي، إلا أنني أرى أن تعيش في كنف هؤلاء القوم فإنهم لن يظلموك، وهؤلاء القوم كالسيل يحمل من يصادره، يعني ما بتغلبوش لفرط هذه العقيدة. فلما نظر هؤلاء الفلول من الفرس وعلموا أن هذه العقيدة لا تغسل بالماء بل حفظها القوم في سويداء قلوبهم وجذرها، إذا بهم يتلاعبون فيها، فاتفق القوم على أن يدخلوا الإسلام ويعلنوا إسلامهم ويحدثون النكاية من الداخل. حتى قام علي رضي الله عنه يوما يخطب فوجد عبد الله بن سبع قد قام له وانتصب وأخذ يقول له أنت أنت، وده من جملة ما أذكره لك في عقائد القوم في الله اللي أنت معتقد أن ممكن يبقى في بينك وبينهم أرض مشتركة. شوف ما يعتقدون في ربهم. قام الرجل وقال لعلي أنت أنت، فسكت علي وقطع الخطبة، فكرر الرجل أنت أنت، ثم قال أنت أنت، فقال علي ويلك ما أنا، فقال أنت الله، ثم خر له ساجدا. فأرسل علي يستتيبه فلم يتب، وعبد الله بن سبع كان يهوديا فعل ذلك، ادعى في أوساط اليهود ذلك في يشع بن نون غلام موسى أيضا، وأن ده كان إلهه مثل هذا. فراوده علي على التوبة فأبى، فعزم علي على إحراق هذه الطائفة، وجاء بغلامه قنبر وأمره أن يشعل نارا ليقذف هؤلاء فيها، حتى إذا ما رآهم القوم كانت حيطة لدينهم بدل ما يكفروا يكفرون، لأن الأصل في الملك أيها الإخوة أن يحفظ الحاكم دين الرعية لا يدخل عليهم ما يشوش دينهم، ده الأصل في الملك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال أهل العلم هذه آية الملك، الأمانة هي حفظ الدين تؤديه إلى أهله، أي نحفظه فيك، وإذا حكمنا نحكم بشرع الله عز وجل لا بأهوائنا. هذه عقائد القوم، بداية القوم مجوس ويهود وهذه عقائدهم، لذلك ترى كبيرهم هذا ده يقال له انتسب إلى الشرق في أكثر من مرة، وإلى العرب يقول لا أنا فارسي ومن أصل فارسي لاعتزاز الرجل بأصله، وأصله هذا يتركب عليه دين. أيها الإخوة، كان عند القوم مجموعة عقائد كانت الخيانة مركبة عليها، لأن الإنسان لا يفعل فعلا إلا إذا استقرت في قلبه عقيدة. من عقائد القوم في الله أنهم يعتقدون أن عليا هو الله، طائفة منهم، وإلى يوم الناس هذا ترى هذا مدونا في كتبهم، يقولون لن يدخل الناس الجنة إلا بأمر علي، ولن يدخل الناس النار إلا بأمر علي، ولن يضرب الصراط إلا بأمر علي، ولن يجوز الناس الصراط إلا بأمر علي. إذن فما بقي لله؟ ده هؤلاء القوم اللي انت بتظن أنه سيكون بينك وبينهم قاعدة مشتركة، لتعلموا هذا الأمر، لأن أمض ما نحياه الآن أيها الإخوة أن يسوغ بعض أهل السنة لدخول هؤلاء. أمر بسيط وسهل وسلس، طب ما كان بسيطا في سوريا، الرجل الآن يفاوضونه أن يخرج سياسيا، وما أمض هذا الأمر على النفس، أن بعد القتل ده بعد ما يقتل القوم هذا القتل الزريع في الأسبوع الفائت ضرب بالفسفور الأبيض. نسأل الله عز وجل أن يلعن الشيعة الرافضة، ضرب الناس بالفسفور الأبيض، تجد الإنسان لابس القميص وجسمه محروق تماما من تحته، لا يأكل الأقمشة وإنما يأكل الجلد ويتفاعل معه، وده تطوير النبلم وده سلاح محرم دولي، ضرب الرجل به، بل يتهدد الرجل كما سأذكر من خيانتهم إلى يوم الناس هذا، يتهدد دول الجوار وقد أمنه حلفاؤه. ده لم يلفت نظركم أم أننا شيء مغاير؟ تفضل تقول شيء مغاير، ده إلى أي مدى؟ هل أخذناها من فرعونين التالف حينما قيل له إن ما يحدث في العالم من حولك سيحدث لك؟ قال مصر ليست كغيرها، فأكفأه الله عز وجل في أقل من 20 يوما. احنا ايه شربنا هذا منه؟ والله عز وجل يقول خذوا حذركم. والعقائد اصول، فمنهم من يعتقد في الله عز وجل انه علي، يعتقدون انه علي ويعتقدون فيه التجسيم، يقولون ينزل عشية عرفة على جمل أورق، يقولون هذا عن الله عز وجل فأنا يخلص لك، ويعتقدون في رسول الله أنه خان الأمانة وأنه كان ينبغي أن ينص على إمامة علي حتى لا يغتصبها أبو بكر كما يذكرون هذا. وقام قائلهم وقال عفى الله عنك يا رسول الله قد أضللت الأمة. وده كلام موجود للإخوة اللي طول النهار يتكلمون على النت في الفاضي والمليان، لا انسخ مثل هذا واعطيه للناس يشوفوه بالصوت والصورة لأكبر آياتهم على وجه الأرض. الآن بيقول هذا الكلام، عقيدتهم في النبي عليه الصلاة والسلام أنه خان الأمانة ولم ينص. ومشكلتنا هنا كما ذكرت لك في معركة تشال ديران، وأرجو من الإخوة مراجعتها، فالتقرير التاريخي يقول أن الصوفية محضن خصب جدا لنشأة التشيع كما نشأ هؤلاء، وعبرت عنه في هذه المعركة. فخرج منا من شيوخ الأزهر منذ أيام من قال إن عليا قد اغتصب ملكه. طبعا الآن أعين فقدر فأظهر، وقبل ذلك كان عاجزا يضمر. تأمل جيدا سيكون الأمر محتدما للغاية أيها الإخوة، ونحن قد أضعنا وجاهتنا حينما دخلنا فيما ليس لنا به علم وخضنا في أمر ليس لنا به طاقة، فصار الأمر محتدما وإلى الله المشتكى. هذه عقيدتهم في ربهم وفي النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون في أصحاب النبي ويعتقدون في القرآن أنه منقوص، أن القرآن المعلق عندك الآن ده على الأرفف ده ثلث القرآن فقط، والثلثان مع المهدي الذين ينتظرونه في السرداب والذي لن يخرج إليهم أبدا، في كل عام ينتظرونه. إذن هناك أحكام غائبة عنا لا يعرفها إلا الشيعة وأئمتهم فقط. هذه عقيدتهم في القرآن، ويقولون أن فيه تحريف حرفه الصحابة. عقيدتهم في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة مشينة، يكره المرء ذكرها، يعتقدون فيهم الزنا، ويقولون إذا خرج مهدينا، وده كلام عندهم أيها الإخوة موجود بالصوت والصورة فضلا عن كتبهم العتيقة، يقولون إذا خرج مهدينا فإنه سيخرج عائشة رضي الله عن عائشة من قبرها ويصلب عظمها ويحرق عظمها ويقيم عليها الحد. حد إيه بقى؟ حد الزنا. حتى آذوا رسول الله في نفسه، فقالوا الأعضاء التي باشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة هي من نصيب النار، يعني في حتة من النبي عكس النار. تأمل وحاكي الكفر ليس بكافر. طبعا عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا كفار، ولم يسلم منهم إلا ثلاثة، صهيب وسلمان وعمار، وبعضهم يزيد على ذلك المقداد ويبلغ بهم إلى سبعة. ورسول الله يوم حج كان بين يديه ما يزيد عن 100,000، دول كلهم منافقون. ويقول لك كان أبو بكر إذا سجد معلقا في عنقه صنما يسجد، ينوي أن يسجد للصنم مش يسجد خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وانتهك عمر رضي الله عنه حرمة رسول الله في إرث فاطمة، ومثل هذا من الكلام الذي يخرج إبليس عن حيزه فضلا عن أن يخرج مسلما عن حيزه. هذه العقائد أيها الإخوة طبعا يعتقدون فيك أنت معاشر أهل السنة أنكم مواصل وأنكم أنجاس، ولو اغتسل الرجل منكم 1,000 مرة فإنه لن يطهر، إن نجاسته عينية، تركيبتك نجسة في اعتقاد هؤلاء. لذا استحب أئمتهم قتلنا، ولم يخل رجل منهم برجل منا إلا دار بباله أن يقتله. تأمل جيدا. ومن ثم أثار الخيانة عبر التاريخ على ما سأذكره إن شاء الله عز وجل لكم، لكن أزيل عليه في الخطبة الثانية. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قام إلى أصحابه يوما وقال: أما إني سأذكر لكم الدجال وما من نبي قط إلا حذر قومه منه. فهذا عمل الأنبياء الذي ينبغي لنا أن نتوارثه، فإياك أن تتعجب من أمر كهذا وتقول أن لنا مشاكل أخرى، فهذه هي أم الإشكاليات، لأنه لو ضاع دينك فإنك عندها سيضيع معه كل شيء. وقد عاشت هذه الأمة زمانا طويلا من الضياع حينما جعلت الدين رقم 2 أو أكثر ولم تجعله في المقدمة، فلا نريد أن نعيد الكرة مرة أخرى على ما سأذكر لك. لما علم القوم ذلك خانونا، لأن أنت عنده كافر كما ذكرت لك ويستحب قتلك فخانونا. فكانت الخيانات على مر التاريخ أمر عليها صراعا لتعلم حقائق، مدونة عندهم ومدونة أيضا عندنا. حينما نظرت الأمة إلى التغاير بين القناة السياسية والقناة الشرعية، ودي غلطة، دي غلطة كبيرة جدا. ما نتحدث به الآن أن يقول لك ممكن ده فلان يعمل كذا مراوغة سياسية، ده المراوغة دي لو قابلها الشرع ماشي، إنما لو لم يقبلها فهذا لا يجوز، مش حاجة اسمها كده. وأن السياسة تحتمل ما لم تحتمله الدعوة، الكلام الذي نسمعه الآن ما علم به الصحابة ولا قال به أحد من أهل الأصول. تأمل جيدا، يقولون أنه لا خطر على هذه البلد من دخول أولئك، لا يسمع الخطر التاريخي بقى. هارون الرشيد رأى أن هناك رجل كفء لكن شيعي يقال له ابن يقطين، علي بن يقطين، فاتخذه وزيرا وأمره إمارات في الدولة زي ما المستشار ده كده، اتخذه وزيرا له. فلما اتخذه وزيرا عمل في الدولة وفعل بها الأفاعيل. أذكر لك حادثة، أنه حبس عنده يوما 500 سني، رجل من أهل السنة، فأغرى غلمانه أن يسقطوا عليهم سقف المحبس، يفكوا سقف السجن ويسقط على رؤوسهم، فماتوا جميعا، 500 ماتوا جميعا. فلما ماتوا، وده مكتوب عندهم في كتبهم، أرسل الرجل إلى إمامه في هذا الوقت وقال له: إني قد قتلت 500 إنسان. فاسمع إلى الرد البارد، قال له: إني لم أكن لآمرك بشيء، يعني تغرمه تكفر به، إن كنت قد آمرتني قبل هذا، لو أرسلت إليه قلت لي حموت 500 هقول لك حاضر، عندها لا تغرم شيئا. فأرسل إليه وقال: فإذا بلغك خطابي فاذبح عن كل إنسان منهم تيس، وبين قوسين واعلم أن التيس خير منه، تيس أفضل من أهل السنة، لذلك يسموننا بالعامة ويسموننا بالنواصب ويسموننا بالكفار رأسا والأنجاس وغير هذا، يستحل دمك. لما صار وزيرا قتل هذا القتل. ويمر بنا التاريخ، طبعا هذا الأمر في صدر الإسلام ما كانش موجود بهذه القوة، ولم يكن الصحابة ليتركوا له هذا. تأملوا أيها الإخوة، أخرج اللالكائي رحمه الله في كتابه السنة بسند صححه الألباني رحمه الله في السنة لابن أبي عاصم أن ولدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سب المقداد بن الأسود الكلتي، الصحابي وهم بيتكلموا تلاحيا فصوته علي على المقداد بن الأسود، فعلم عمر رضي الله عنه، تعرف عمل ايه؟ وده ابنه، قال: اتوني بالحداد. فدخل الحداد فقال: شد لسانه. قيل: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأقوم لأقطعه. ولم يزل عمر مصرا على قطع لسان ولده، والحداد جاهز والصحابة إليه يشفعون، حتى سكن عمر رضي الله عنه ثم قال: إني لأكره أن تتخذ سنة أن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأذكر لك بقى ما صنع الفاطميون بمصر، عشان الذين يقولون أن مصر لم يتشيع منها أحد 200 سنة ما حدش دخل في التلالة أبدا، ده الحقائق التاريخية تذكر هذا. تأمل جيدا، فلم يكن في صدر الإسلام إلا ما ذكرت لك من أمر الدولة العباسية. ثم جاء دور الدولة الفاطمية في مصر، نشأوا بالمغرب لأن المغرب كان فيه تشيع أصلا في دولة الأدارسة، فوجدوا لهم مناطا لكن ليجدوا الدولة لا تشفي لأن مواردها قليلة، فانتصبت أعينهم لمصر وما أشبه الليلة بالبارحة، انتصبت أعينهم نحو مصر، فدخلوها وأخذوها من أهلها، وقام جوهر القائد اللي هو جوهر الصقلي اللي طول عمرنا بندرسه في المدرسة ان ده الذي بنى القاهرة وعمل عندنا الطفرة، قام جوهر الصقلي هذا وأمن أهل مصر على عقائدهم وسنياتهم وأنه لن يعدو على شيء من هذا، فلما تمكن منهم كان ما أذكر لك، كان القوم يقهرون أهل مصر على التشيع. فذكر المقريزي رحمه الله في الخطط أنهم كانوا يحتفلون بيوم عاشوراء ويمشون في الشارع، فإذا رأوا مصريا لم يحزن، يعني ما فيش يلطم زيهم، طبعا هم بيحتفلوا بيوم عاشوراء لأنهم من خزنوا الحسين وسموه للقتل، فبيقول لك ننتقم من نفسنا، عشان كده تلاقيه بيقتل نفسه ويعور نفسه ويفعل هذا. فإذا وجدوا مصريا من أهل السنة لم يتجاوب معهم ضربوه وحملوه على أن يلطم كما يلطمون ويشق ثوبه كما يشقون ويصرخ كما يصرخون وأن يسير معهم. ثم جعلوا القيادات العليا في الدولة للفاطميين، والبادرة أنا في غاية التعجب من هذه البادرة، سائح بين يوم وليلة يبقى مستشار، لكن لا تعجب، ففي وطني كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. تأمل جيدا. فالمناصب العليا لهؤلاء الشيعة والمناصب الدنيا لأهل السنة، ويراد أهل السنة أن يسيروا على قانون الشيعة في البلد، فإذا أبى أهل السنة يفصل من عمله، الشيعي بيأخذ مبلغ وقدره والسني في رتبة يسيرة لا يأخذ شيئا. قال المقريزي رحمه الله دي حقيقة في تاريخنا، عشان لا نريد تهويشا من أحد، الذين يريدون أن يسهلوا فقط لأنه اقتنع بهذا، لا لا تسهل علينا، ده أمر له ما بعده، الناس عندك على العضوة الدنيا يقتلون أيها الإخوة، الشيعة أشرس ناس يطؤون الأرض بأقدامهم، لو خير المرء أن يسلم إلى يهودي أو إلى شيعي وكان ما بد منهما لاختار أن يسلم إلى يهودي، لأن الشيعي مفتري كما سأذكر لك بشع. فكانوا يقهرون أهل السنة على هذا، فيترك الرجل من أهل السنة في الوظيفة الصغيرة التي لا يجد منها مالا، يترك مذهبه ويعتنق التشيع. قال المقريزي فدخل في دين الشيعة قوم كثر من أهل مصر، اللي بقول لك قعدوا 200 سنة ما حصلش على حصله، ومش من عندي وراجعوا كتاب الخطط للمقريزي، للمقريزي تعلمون ما أقول لكم، دخل جماعة منهم في مذهب هؤلاء. ثم كان دور القرامطة، وجلس أبو طاهر القرمطي، ده الجماعة اللي بيقول لك بالدولة إيران المسلمة كيف تجعلها مسلمة، ويأكد قوي على موضوع المسلمة، لا ده عندهم أصول تكفر أمة. فإذا بهؤلاء القوم يدخلون على قوافل الحجيج فيسرقونها، حتى دخلوا إلى المسجد الحرام فقتلوا الناس فيه، وجلس أبو طاهر القرمطي في حادثة شهيرة تحت ميزاب الكعبة وأشار إلى أحدهم أن يتعلق فيه ليكسره، ميزاب الكعبة، ومن عقائد القوم أن الكعبة دي مكان لا يدينون به، إنما كعبتهم في كربلاء، وسيأتي عليهم زمان يهدمون الكعبة، فتعلق الرجل بالميزاب فسقط فاندقت عنقه ومات إلى غضب الله عز وجل. ثم جلس القرمطي على سلم الكعبة وأخذ ينادي ويقول أنا أغزو البيت، فأين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم نادى قائلا أنا الله وبالله أنا أخلق القوم وأفنيهم أنا. ودي عقيدة هذا القابع الآن بالشام، انت تعلمون الناس بيسجدون ليه؟ النصيرية الإسماعيلية يعتقدون أن الإله يتناسخ في جسد الإمام، فكانوا يسجدون لأبيه من قبل ويسجدون لهذا الرجل، مش كفر فقط، ده عقيدة. فتأمل جيدا، أسلم القوم المسجد الأقصى، ولم يزل التاريخ يذكر من عوارهم حتى التاريخ الحديث. وسلوا مخيمي صبرا وشتيلا، ما صنعت فيهم حركة أمل الشيعية، لدرجة أن كان هناك مصور أوروبي كان صحفي قائم معهم يصورهم، قال فمنعونا من دخول المخيمات، منعوا الصحفيين من دخول المخيمات، فكنا بالخارج فصار الدم إلينا. فلما دخلنا وجدنا مذابح بشعة هي التي جعلتني أترك هذا البلد وأمضي. ما غطتش الخبر الصحفي ليه؟ قال لا أستطيع أن أشاهد هذا بعيني، مش قادر. كانوا يقتلون في القوم قتلا ذريعا، وحزب الله كما تعلمون منبثق من هؤلاء. حينما يقول قائل، وده من جملة ما يشكل علينا، يقول طيب حزب الله عقيدته مدخولة وهي عقيدته فاسدة وهي عقيدة الخميني، وكلمة فاسدة ما تبين ليش يعني ايه برضو، ده كلام عام لأنني لا أستطيع أن أرتب عليه حكما، لكن يقول هي عقيدة فاسدة وهي عقيدة الخميني، وصرح حسن هذا بأنه على عقيدة الخميني. طيب يقول فإذا حاربوا اليهود أنا أقوم مع اليهود ضدهم؟ لا أبدا، لكن تدري ما نفعل؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الدين وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فدل هؤلاء قوم فجرة أيد الله بهم الدين، ده إذا كان أيد الدين بهم ما كانش هؤلاء يريدون أن يتخلصوا من بعض اليهود مع من بعض العرب اليهود، وأولئك يريدون أن يتخلصوا من أهل السنة في الجنوب، الفضيحة التاريخية التي ستسري بها الركبان أيها الإخوة. ثم يتطور الزمان إلى العراق أو إلى سوريا أولا، وهذا القابع الآن في سوريا أبوه سلوا التاريخ ما صنع بحلب، ده جاب نساء أهل السنة وتركهم لجيشه يغتصبهن لحد ما حملنا النساء السوريات من السفاح، ودول شعبه. ثم ضرب هؤلاء القوم وقتلهم قتلا ذريعا حتى شكت الأرض من دمائهم وتكلمت الدنيا على مثل هذا. فلا يستغرب المرء أن يكون ولده كذلك وعلى نحوه وعلى مثل ما هو عليه. أما العراق فقد العراق الآن آلت أو اقتربت أن تكون شيعية قهرا، مش بعدد السكان، لا قهرا. وأنتم تعلمون الصدر الذي يثني اليوم على أبي بكر وعمر فإنما يثني تقية لما قام له هزبر أهل السنة، إنما كان قبل ذلك قد جعل على الموصل متاريس من أسمنت وقتل فيها ما يربو ما يقرب من 100,000، وأهداهم هدية، ده في 2003-2004 أو بعد ذلك بيسير، وأهداهم هدية قال لهم هديتي لكم أن تترك بيتك ومالك وعيالك وتنطلق خارج البلاد، بس أتركك حيا، إنما دون ذلك سأقتلك. والتاريخ بذلك طافح أيها الإخوة. خيانات الشيعة أيها الإخوة شيء ملح ينبغي أن نعترضه، وعلاجه لأنه لم يتبقى من الوقت شيء، علاجه مختصرا الإيمان. فالخيانة إنما يغسلها الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة يعني الإيمان. فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها أي رفع الأمانة. فضد الخيانة الأمانة، والأمانة هي الإيمان. فبثوا في الناس الطاعة، وأن الأمة ينبغي أن تفهم أن الملك لا يؤطد ويرسو إلا بطاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض شكروا التمكين. ما هو شكر التمكين؟ لأن ممكن ينقلب التمكين، أنت شايف القوم هيخرجوا لك تاني، وممكن ينقلب الأمر على عقبيه ويندم الناس ولا يومها حين مندم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. كان ينبغي علينا في السنين الفائتة الثلاثة الفائتة أن نعلم أنفسنا والناس كيف إذا قام في صلاته كأنه السارية، وإذا دعا الله عز وجل بدعوة فتحت لها أبواب السماء المغلقة. إنما ذا لم يحدث، أدخلناهم فيما ليس لهم به علم، والتاريخ يكتب ولا أدري كيف سيكتب. فتأمل جيدا الإيمان، ثم الدعاء كما قلت لرؤسائنا أن يوقع الله في قلوبهم بغض هؤلاء، وخطاب أهل العلم أن يعظوهم في هذا ويبينوا لهم المخاطر، وأن ينشئوا لهم البديل والبدائل موجودة. أنا أيها الإخوة أحدثكم بما سمعت ورأيت بعيني وسمعت بأذني رجلا من خبراء الاقتصاد أيام كان القرض يدور بين موافق ومخالف، قال هذا الرجل أنا عندي 9 بدائل للقرض، 9 مش بديل واحد يجمع لك هذه الأشياء، يجمع لك هذا المبلغ. فإذا دخل هؤلاء القوم واستشيروا مثلا واستعين بهم فإن الله عز وجل سيصلح. لكن لو خيرنا بين أن نجوع وبين أن نسب رسول الله في عرضه لا نجوع، وإن كان بقى حد لرأي آخر دي مسألة ترجع إليه. فاملأ بطنك الآن ثم تملأ يوم القيامة بنار جهنم نصرة من الله لنبيه. نقول لك عمر كان حيقطع لسان ابنه عشان سب صحابيا واحدا، فما بالك بمن يقول على عرض رسول الله أن امرأته زانية. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ثالثا أيها الإخوة، ابطال الأمر على الواقع على الأرض، لينطلق كل إنسان منا كترس يدفع في وجوه هؤلاء، تعلم الناس خطرهم وتدرس خطرهم، ومن كان عنده قدرة مالية يطبع الكتب التي تتحدث عن الشيعة من أهل السنة، والمنابر تهتز من الكلام عليهم. نريد مشاعر حاضرة تتحدث عن هؤلاء القوم لا بالنصوص أولا وإنما بمشاعر صادقة أولا، فيجد القوم أنه لا سوق لهم، لكن دفعا بالصدر وأنهم لا يقنعون أحدا لأسلوا القرى والمحافظات المجاورة. أن قوما أقول لك قوم ملتحون ومع ذلك تشيعوا، لأن المسألة ضيقة جدا تحتاج إلى عقيدة. هذا أمر وبلاغ أيها الإخوة ينبغي أن يكون بالغا فيكم، وينبغي أن تعتنوا به، وينطلق كل فرد منكم حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا كي لا تلقى الله عز وجل غدا خائنا، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وهذه أمانة وأنتم تعلمون. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لا تقي، اللهم لا تقم لهم في بلادنا ولا أقطار المسلمين راية، ولا تحقق لهم عندنا ولا في أقطار المسلمين غاية. اللهم مزقهم كل ممزق، وردهم عنا